والدنيا بتتحرك وليس لها ان تقف ابدا. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. سمعني الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. بلهم ان الدنيا واقفة. الدنيا عمرها ما تقف. الدنيا ماشية. كل يجري لاجل مسمى. كل ماشي. الراجل خد الفلوس عشان يشتري بها الاكل. البياع اول ما بص في الفلوس رأى عليها صورة الملك الظالم. الفلوس دي جيبها منين يا ابني؟ ده الفلوس دي نسمع عنها في الكتب. دي بقالها 309 سنة. انتم منين؟ وبلغ عنهم. وكان يوم ان استيقظوا كان هناك حاكم صالح موحد بالله. فلما اخبر بخبرهم خيرهم ان يختاروا ما يشاءون. فقالوا له بل نختار ان نلقى الله وهو راض عنا. وسألوا الله ان يقبضهم اليه فماتوا موحدين. ليبعثوا يوم القيامة موحدين. طب يا رب ايه الحكمة من هذه القصة؟ قال لك وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها. يعني اهل الكهف كانوا دليلا من الادلة القاطعة على ان البعث حق. ان الذي قدر ان ينيمهم 309 قادر على ان يحيي الموتى يوم القيامة. فده دليل من ادلة البعث. وبعد كده قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. هذه الاجابة على السؤال الاول. الاجابة على السؤال الثاني ما تقول في ملك طاف الارض مشرقا ومغربا. نزلت الاية ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ملك موحد بالله سمي ذا القرنين لانه ملك ما بين قرني الشمس. ملك بلاد المشرق والمغرب وآتاه الله من كل شيء سببا فأتبع سببا اتبع الأسباب وصار في الأرض وبلغ مغرب الشمس وبلغ مشرق الشمس بلغ بلاد المغرب وبلاد المشرق ووصل حتى بين السدين وانقذ قوما ضعفاء من قوم مفسدين يسمون يأجوج ومأجوج. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. يأجوج ومأجوج دول قبيلتين او جماعتين من الجماعات المفسدة اللي هم لا يعرفون العدل في الارض وانما يعرفون شريعة الغاب. القوي يأكل الضعيف. القوي ينهب الضعيف. ام الضعفاء قالوا له يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا نديلك مبلغ من المال على ان تجعل بيننا وبينهم سدا تسدنا بين السدين اللي هم الجبلين تعمل لنا سد بين الجبلين عشان ما يقدروش يعدوا تحصن الحدود تعمل لنا خط